ما أدري إذا كان شفته. ما شفته أنا الرجاء بس الرجاء. لا أخي اتق الله. لله ابن عمك هذا أسلوب تعذب. أبدا ما هو أسلوب المولى. أبدا المعنى هو هذا. لله ابن عمك. الحس هذا الإنسان الحس جمع أحدثات عمله غير هذا. أصبح اللغة للعرب ما هو ذا راجع الكتب 18 دولة. ايش المانع منه يا شيخ طيب؟ ايش المانع؟ المعنى لله ضروري عنك هذا يعني وصول تعجب وتعجب هذا لا در ما في در البيت ولا يوم لم يكن در فعله تعجب اكثر در نعم در الرعم بين تعرف ساعد ابن الشيخ اروح حق وليش؟ أنا ما أقول لك إلا أدري صدق هذا ابن مبتعي يا شيخ هذا حد سماعي يا شيخ سماعي لدي شوف الكتاب هذا شوف شوف ابن عقيل شوف ابن ما أبغى من زمان عرب أمشاك يا أخي خلينا نمشاك مش الأعراب يا شيخ عرفت الاعراب؟ لا ما نبدا هذا المهم من الاعراب ما وصلنا بيت القصيد شعرية لا افضلت يلا ادمي خليك حسب اي لا افضلت في حسب علي كما استعملت على بما نعم في قوله اذا رضيت علي بنو قشير لامر الله اعجبني رضاها انما تتعدى بعن رضي الله عن المؤمنين كيف يبايعونك ها؟ فعلي هناك بمعنى عن الرضيات على هذا بمعنى عن لأن رضي إنها تتعدى يعني بعن لكن رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون شبه بكاف وبها التعليل قد جعلنا وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف الآن انتقلنا إلى معاني الكاف في اللسان العربي الأصل في معنى الكاف التشبيه ولكن تأتي للتعليم شبه بكاف متى زين تأتي هذا أسد ما في قد يعنى لا ما هو شبه بكافي ما هو التشبيه قد يعنى هنا يا شيخ لقد رضي الله عن المؤمنين هذا عن نابت عن علا لقد رضي الله عن المؤمنين عن هنا نابت عن علا لقد رضي الله عن المؤمنين انت زعت على رضي انما تتعدى بعن انت ما تسمع علي يقول لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين في محل ايوه بمعنى علا ابدا ايش بمعنى عن بنفسك؟ لا سعد راضي انما تتعدى بعن لا تتعدى بعن الا بالتضمين لقد رضي الله هنا جبت الآية هذا على الشاهد في أصل معنى رضي انها تتعدى بعن لقد رضي الله عن المؤمنين ايش بطل؟ انا ذكرها لا يا خلوني أسألك نعم يقول رضي الله تتعدى النبي عنه وقد يعنى بها التعليم اذكروه كما هداكم هذا تعليل اذكروه كما هداكم ولذلك أنا قلت لكم من رسل القواعد العربية هذه الآية إذا لم تروا فما تعرفونها علّكم في الهداية لأجل هدايتكم وزائدا لتوكيد ورد ليس كمثله شيء وتأتي زائدة للتوكيد يصير التوكيد صيرة مثلا ليس كمثله شيء وهو السمع البصير أمسك. تأتي الكاف للتشبيه كثيرا لقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء مثله أي ليس مثله شيء. ونزيد فيه قول رؤبة قل وجعل كأنه في شيء، وجعل منه قوله تعالى كأنه في شيء في خلاف وليس شيء. لا في خلاف يا شيخ، بعضهم يجعلها نعم في خلاف وفيها لا صحيح كلام فيها خلاف مش شك. ومما زيد فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي قول. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الإقطة كيف تصنعون الأقطة، قال كهين أي هينا كافة غيرت زائد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل. استعمل اسما استعملت الكافة هذا اسم وتنفعل مثل ايش تنتهون كهين هذا من سطفي كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل يذهب فيه الزيت والفتل الفتل ذو السطط ذو الظلم لا ينهاه مثله الطعن يذهب فيه الزيت الطعن والظلم هذا الذي ينهاه الكهف والزيت هو الطعن ينهى بمعنى مثل لا وكذا عن وعلى وكذلك عن وعلى من اجل ذا عليه ما يستعملان كما جاء في الحديث يستعملان اسمان اسمين مثل من عين من ليش لك لا عليه مين من جنتي الفجاري لا يدخل على حسد من على من فوق وتسع سنين عليه بعدما تم أنت إذا نعربه ظرف فلا نعربه حرف جر إذا كنا نعلم من عليه أي من فوقه يا عريب أنت يا عراب لا يا شيخ إذا قلنا على وعن استعمل اسمين بمعنى فوق على نحن الأدواء جار ومجرور على هذا تكون جار ومجرور نعم من حرف جر على اسم حرف جر هذا اسم مجرور فوق مجرور طيب ليش ما نقول ظرف مباشرة لا تقول ظرف مجرور أبدا ما هو ما هو ظرف بمعنى فوق لكن ليس ظرفا ما نقول له ظرف ايش بقيت حديثه الظرف يعني اسم ابن مالك انت ما فهمت حد ابن مالك للظرف يقول ابن مالك الظرف وقت او مكان ضمن في الظرف لا يقالها ظرف يعني عند النحويين عند اهل اللغة عند النحويين الا اذا تضمنها مع ناس فيقال ان يتضمن معناه في دخلت فيه فوضى ظاهره مثل يعني في معنى لا يقال له ظرف انما يقال له جر ومجرور انتبه الحد الذي حد يعني عرفتكم بها الظرف في اللسان العربي ما فهمته يا سامي لو سمعته ما تقول له ظرف فاهم بقى شرط يوم الجمعه يوم الجمعه هناك الآن هذا الصرف الذي تضمن معنا وأما إذا قلت شرط في يوم الجمعة جئت في يوم الجمعة ها؟ ما يكون لا لو صلح عليه جميع الظرف ولو كان متصرفا أمسك ايش هو الحديث يا شيخ؟ ها؟ حديث حديث من على يمين من على يمين نعم يجاربه بقيت حديث ايش هو؟ ها؟ حديث في مسلم قرأته في مسلم غير هذا نريده يا شيخ. الآن من عن يمينه بس ما تذكر فيه إلا من عن يمينه فينظر من عن يمينه من عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم هذا الحديث. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. الفتل الزيت فيه كالطعن كاف هذا فاعل. فالكاف اسم مرفوع على فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل مرفوعين. الكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. استعمل تعالى وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض وعن قيض بزيزاء مجهلي على عدد يا سجياتي ربي الكتاب ما أنا بغاك خذ في الكتاب أنا ما أبغي أعرف الكتاب أبغي على إعرابك من عندك هذا فعل ماض فعل ماض من أجل الأفعال لا تعرف يا سيدي انك لا تعرف هذا كلام هذا كلام اي نعم غدا غدا هذا غدا الماضي والثاني هذا من عليه بعدما تم ضمها تصل وعن قيد بزيداء مجهلي الفاء ضمير مصدر تقديره هي هي يا راجع الى من؟ الى التي ذكرت في الابيات السابقه من هي؟ ما ادري القطع القطع هي انتبه ما هو اعراب غدت غدت ما عرفت انت ولا سجل هذا غدت بمعنى صارت خبره تصل راجع الكتب حقك نعم تاتي بمعنى صار بمعنى صارت لكن لا تعرفها اعراب صارت تعرف اعراب خطر تاخذ حكمها يعني نعم طيب فرتد بصيرا فرتد ايش عرب فرتد بصيرا في القران هذا الافعال محيطه باليسار هي افعال منها قاعده مثل غدا مثل ايش ارتد ما اخذناها روح ما اخذتها لا اخذتها كتب الطب يعني يا شيخ يعني تعرب اعراب تعرب اعرابها تعرب اعرابها هو قال هنا غدت هنا بمعنى صار لكن ما اعربها ابا ولم يعرب ما ابغاها من الكتاب حقك راجع الكتب الطب نعم طيب صار يستفيدوها اي من افعال التخيير نعم لا لا ما هو من افعال نوت من افعال صار ولماذا لا تكون صارت تامة هذه؟ لما تقد تصله غدت اسمها مستتر عشان عندك ما عرفت اعراب هذا الشهر السجيتي خبروها تصل جملة تصل في محل نصب خبر غدت انتبه خذ هذا الاعراب اسمها ضمير مستتر هي راجع الى الخطا نجعل نصارى صار تاما نعرف تصل جمله حاليه ما نجعلها تاما نجعلها يعني هي اذا جعل جمله حاليه عبد الحميد يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد لا بس ما اعرب على انها بمعنى صار اعرب على انه بمعنى فعل الماضي لا صار يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد لا صار انا روح تخطب على الجماوية لأنك طلب أقول لهم كذا ولا تشوفوا لك ويساددون ويوقفون الدرس بلا يجلس الحديث وأخلي لكم كيف إذا نخبع ذلك أنا يقول جغل خبرها يا شيخ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر غدت من عليه من عليه هذا الجار متعلق بمحذوف خبر غدت يجوز هذا، يجوز هذا، قاتله كما خبر بعد خبر. ما يقدر هذا إعرابك هذا إعراب. هي هذا تقول. خبر بعد خبر. اللي هي تصيد. نعم. أمسكهم. هيا وقفت بالدخول. أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني بالرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. أي من جانب يميني. هيا أمسك. نحن نبغي نكمل حديث الدرس. ومنذ اسماني حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مزعى. هيا منذ ومنذ اسماني لهما مذهبان عند الأهل، وجهان عند الأهل. تارة يكونان منذ ومنذ حرفين. متى يكونان حرفين؟ إذا زاغ ما بعده. وطارة يكونان اثنين إذا رفع ما بعده. مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة. هلا أعرف منذ يوم الجمعة. منذ هذا مبتدا. مبتدا. ليش أبغى الابتداء؟ نعم. ليش أبغى الابتداء؟ هلا. سوى الابتداء به. قيل قيل خبر خبر لعنكم. رأيتم يوم الجمعة. ما رأيته. فين فين فلان؟ ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ ايش على بك؟ ايش على بك؟ هذا الذي ينبغي ان تقول. ايوه يعني اذا كنت مبتدا وتصدق من المبتدا. ما رايته؟ لا النفي. ما يصح النفي هنا؟ نعم. يجوز الوشان وذكر ابن عقيل الوشان. صحيح. يجوز هذا. ولكن ما قلت لي ما سألتك هذا. ايش ايش قال؟ ذكرت ما ذكرت انا ما يجوز الشيخ مصر على القصير ما يجوز البلدان وهذا كلاهما لا أخي موضع هذا يحتاج إلى المصدر إذا جعلته إثما ما هم إذا جعلته حرف الجر لأنك رفعت ما بعدها لكن تقدم عليه النفي هذا هو أمسك أولي الفعل كجئت مزعى أولي الفعل كجئت مزعى أو وقع بعده ما فعل فيكون مزعى مزعى يكون طارق المبتدا ما هو طارق نعم مبني على الدم في محل جرس أو تقول مبني على الدم في محل جرس جرس قبل المقدم يوم الجمعة المتنبوع فجئت مدعى نعم وكذلك جئت مدلعة أعني متى يوم جئت نعم مدلعة هلا هات لا يعلم عندي الآن لأنكم يمكن تسألون تدرسون ناس آخرين يعني طلبة يسألونكم عن هذا إذا لم يعرفوا واحد يسكت مزرعة ليش ما تقول مبتدا؟ ولكن ما سبقه النفي. ما سبقه ما في سوء. يعني بمعنى حين بمعنى حين جئت حين دعا. نعم. يا اخي معلم لكم الكتاب هذا. نعم الضرب هذا مزرعة على الضرب المحلي. نحن منصوب على المحلي، منصوب المحلي على الظرفية والعامل فيه جد. نعم جئت. نعم ليش بعده؟ ليش قال منصوب المحل؟ لأنه حين هذا الجابونيط وقبل معنى مبني على الفتح في محل نصر، وانا مبني على السكون في محل نصر. هذا موضوع، هذا مبني على الضم. لا مذ انا اتكلم مذ ومنذ مبنى على الضم. وان يجر في مضي فكمن. واما اذا كانت اذا جرت بمين؟ إذا جورت إيش في الماضي بمعنى مين؟ وما هو في الحضور معنى في ما رأيته منذ يوم الجمعة، بمعنى من يوم الجمعة إلى اليوم. نعم منذ ما رأيت هذا في الماضي. وأما إذا كانت يعني الحضور بمعنى شو؟ مثل إيش؟ ما رأيته من يوم الجمعة منذ يومنا، بمعنى يومنا وفي الحضور ما نفست به. أنت يستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا، فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ وجوز بعضهم ان يكونا خبرين لما بعدهما. نسي تبغى نسيبه ما ذكر هذا. ما ذكر. مثال الثاني جئت مدعى، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، وان وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من، ان كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وبمعنى فيه إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وبعد منه عن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل تدعو لما. ما الكافة المكفوفة وبعد منه عن لا شرح لا بيت وبعد منه عن وباء زيد ما وبعد منه وعن وباء زيد ما ولم تعد عن عمل قد علم. هذا الأمثلة التي حدثت رواية ايش يا شيخ؟ وبعد منه وزيد بعد منه وبعد من وعن و... لا ايش هي بعد من وعن وباء زيد ما لا بل... البيت اللي قبله. وان يجر في مضي فكمن. وان يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى نفست به. وبعد من وعن وباء زيد ما وبعد من وعن وباء زيد ما الم تعو عن عمل تدخل تداد ما الكافة بعد نون وبعد الباي وبعد عن فلم تعق فلم تكف حروف هذا عن عمل المعلوم. مثال من قوله تبارك وتعالى مما خطيئاته من هذا كفر من هذا يعني ما كفر الفجر ما هذا قيلة خطيئاتهم مجهول بمن وعلى ما تجريها الكفر. وكذلك بعد باء بقوله تبارك وتعالى فبما نقضه من كفر هذا ما كفتها عن العمل بما رحمته. نعم بما رحمته بعدها توفيد التوفيد وحتى يعني الجمل يكون له لا تقول زائدة. قل له قيل أو واحدة. اسمع. يعني مؤكدة على المعنى، تأكد من جهة المعنى. ماشي ماشي. أنت أمشي. وبائل. وعن. وعن. عما قليل. ليطمحن نابلي. عما قليل. لا كفت هذه الحروب عن العمل. فالفرق بينه وبين المال التي دخلت على انه خالص. لا لا لا لا ايش هذا الكلام؟ نفسها هي. ولكن ما كفر. تكف رب راتب في الاخر. ربما يود الذين كفروا. اذا لم تكف يا شيخ ايضا تفيد التوكيد؟ والله فقط تتكفل. تزاد ما بعد منه عن والباء، فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. رب بك تهيئها للدخول عن الفعل. تهيئ ربا للدخول عن الفعل. اي نعم. مثل ربما يود الذين كفروا. ليش ضحكت ربما؟ يا اخي ايش وقع شيء قلت لك؟ قصت هذا. ضحكت. التخصيص قراءة تبعية. أنت تقول لهم كم هذا يود الذين؟ قرأت وحفظ ووصل. لكن حفظ غير مباشر. طيب فكف يا شيخ. فكف فتح عمل. السكون الحرف الأول ساكن والحرف سكون على تمام ثاني ساكنين. فكف. يا شيخ ربما تقول لك أكثر ولا تقول لك أكثر. وقد تليهما جر. وجر وقد تليهما ويأخذ منه. ساكنين ما فيها شيء ساكنين فكف ساكنين الفاء مضاعف هذا ما كف مبني على الفتح يا اخي كف طيب حط سكون هنا هذا ضرورة الشعر حول الله اذا قلت فكف هذا ينزل بالبيت لا تزاد ما بعد الكاف وربا فتكفهما عن العمل. بعض الأسئلة خلوها حتى نكمل. قوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. هكذا الآن زيدت بعدهما ولم تكف. كفتهما كما الحبطات. وقوله كما الحبطات. وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ماوية هذا تاجر العراق ما يخلون يعني كل سنة نحن نبغى نكمل أمس. وقوله حاصل فيه يا ربما يا ربك ما غارتي غارتي مجهول بربا ما كفت هذا. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجزوم عليه وعليه وجارم كما الناس مجروم عليه وجارم. وحذفت ربا فجرت بعد بل بعد الواو شاعد العمل. انتبه الآن حكم آخر ربا يعني ربا هذا بعد الواو هذا تقول لنا هو ربا تحذف بعد الواو ربا ويبقى عمله ولكن بعد الواو هذا كثير وتحذف كمان بعد الفاء ويبقى عمله إذا قبل من القيس فمثلت حبرة قد طرقت وموضع فألهيتها عن ذي كما إمام محمد ربما أنصر وبعد واف أحباب الذي كموج البحر كموج البحر أرخص وجوده علي بإجماع الهموم يكتب واضح يا شيخ دي ما تصبر المشرق حتى هذا وخلي بيت من القلب بدوك وبعد بلد بل بلدي ولكن ساد هذا بلدي بكل شيء جاي قتموا لا يشترى كفتان لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله لا يجوز حذفه إلا نادرا إلا في رب بعد الواو إلا رب واحد بعد الواو الكفر وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا قليلا يعني يقاس عليه نعم. ومثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى قد طرفت ومرضع ليش استبليت هذا فاء وتاسك واو من كان هذا من القلب ألهيتها فألهيتها في تمائم محولي ما لها ومثالها ومثاله بعد فاو ربك